إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن إبليس ليضع عرشه على الماء فيبعث سراياه فأعظمهم عنده فتنة أقربهم إليه منزلة فيجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى قال كذا وكذا أي من كلمات الكفر فيقول والله ما صنعت شيئا فيجيء أحدهم ويقول والله ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين أهله فيقوم فيلتزمه ويقول نعم أنت نعم أنت انظروا عباد الله كيف أن التفريق بين الزوجين هو أمر محبوب لدى الشيطان لو كان بوسعه أن يفرق من في الأرض جميعاً لفعل فلا يخص أحداً من جنده من سراياه فيلتزمه ويقول نعم أنت نعم أنت أي نعم الجند أنت الذي أرسلتك لهذه المهمة ما تكون هذه الأمر أو ما يكون هذا الأمر لأمر سهل وإنما أمر عظيم عند إبليس الطلاق عباد الله الأصل فيه الكراهة وإلا العلماء جعلوا الطلاق ونزلوه الأحكام بالأحكام الشرعية التكليفية الخمسة فقالوا من الطلاق ما يكون محرماً ومن الطلاق ما يكون مكروها ومن الطلاق ما يكون مباحا ومن الطلاق ما يكون مستحبا ومن الطلاق ما يكون واجبا. فأما المحرم فما يسميه العلماء بالطلاق البدعي من جهة العدد ومن جهة الوقت، كأن يطلق الرجل فيقول أنت طالق بالثلاث، فلا أقرها النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة، شيء ابتدعه الناس فيما بعد النبي عليه الصلاة والسلام. أو يقول أنت طالق طالق في مجلس واحد دون رجعة بينهما، لأن الله عز وجل قد ذكر أن بين طلقة وأخرى هناك رجعة. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأما من جهة الوقت أن يطلقها وهي حائض، فقالوا هذا حرام، على خلاف بينهم هل يقع طلاق الحائض أو لا يقع، والصحيح أنه يقع، للفظة جاءت في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق زوجته وهي حائض في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عمر حسبت علي تطليقة. المكروه تطلقها بطرة، لا لسبب ولا لشيء، والله عز وجل لما ذكر الإيلاء قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فأوا فإن رجعوا، يعني رجل قال والله لا أقربك سنة كاملة، له إلى أربعة أشهر فقط، فإن فأوا فإن الله غفور رحيم، شيء يحبه الله الرجوع والعودة بين الزوجين، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فانظروا في الطلاق، الله عز وجل قال سميع عليم، شيء من التهديد. بل الله سبحانه وتعالى لما ذكر في تأديب المرأة في أنك تعظها وأنك تضربها وأنك تهجرها في المضجع وأنك تضربها، فقال الله عز وجل بعد ذلك فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ومن الطلاق ما يكون مباحا، هذا إذا كان لحاجة، رجل ضاق ذرعا من زوجته ما ارتاح لها، أو أنه رجل بخيل، أو أنه رجل كثير الأسفار، أو أنه ما يحب أحدا يسأله، له طباع معينة، المهم طلق لسبب، هذا يكون مباحا، لأن الصحابة لما طلقوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أحدا منهم لماذا ولماذا، وإنما طلق اعتمدها تطليقة. وأما المستحب يعني تطلق وهذا الطلاق يعد مستحبا، هذا إن كان فيه ضرر على المرأة، فبعض النساء ربما إذا تزوجت ما تكيفت مع زوجها أصيبت بحالة نفسية، فهل لزوجها أن يبقيها ويضيق عليها؟ لا، يقال يستحب أن يطلقها ولا يطمع الزوج، فبعض الأزواج عنده طمع يقول لا اجعل الطلاق منها حتى تعيد لي إلي المهر. المسألة ما هي؟ مسألة أموال، المسألة مسألة أعراض، ومسألة إنسانية بل إسلامية قبل أن تكون إنسانية. وأما إذا كان واجبا قالوا في حال الإيلاء بعد الأربع الأشهر، إما يحدد موقفه، إما أنه يعيدها وإما أنه يطلقها، ويكون الطلاق واجبا لا يذرها معلقة. في خطبتنا هذه لا نتكلم كثيرا عن أحكام الطلاق لأن بابه واسع، لكن حسبي أنني أرسل رسالة لكل زوج أن أمر الطلاق أمر ليس بالهين عند الله عز وجل. وأما حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، حديث ضعيف لم يسع عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عمر، وحكم عليه العلماء بالإرسال، منهم أبو حاتم والخطابي والبيهقي والحافظ ابن حجر قالوا هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كثرة شهرة هذه الفقرة بعضهم ظنها أنها آية في كتاب الله، وهي لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا فضلا على أنها تكون من القرآن الكريم. فهذا الأمر وإن كان معناه إذا طلقها بطرة فالله عز وجل لا يحب ذلك، لكن لا تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لم يقله عليه الصلاة والسلام. لنأتي ولنتعرف كيف الإسلام قد اعتنى عناية عظيمة بالتأليف بين الزوجين من أول الأمر، من أول خطوة تخطوها لتريد أن تتزوج. فأول ما تعزم على الزواج حتى يكون البيت متماسكا ولا تتصدع أركانه، فانظر إلى مخطوبتك، فإن أعجبتك فتزوجها، وإن لم تعجبك فلها نصيب يقدره الله سبحانه وتعالى. هذا شرع، هذا شرع. والله إني أرى أننا ندوس على العادة الذي قد تسبب لنا ضررا وطلاقا، خير من أن يستمر هذا الأمر، يتزوج الرجل المرأة بعد شهر شهرين قال رأيتها قبيحة، أليس لك فرصة أنك ترى؟ قال أكتفي برؤية أمي وأختي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وبجانب أبو هريرة كما في صحيح مسلم، قال كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام فجاء رجل فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة من الأنصار، تزوجت هنا بمعنى خطبت. قال النبي عليه الصلاة والسلام هل نظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا، لأنه خطب امرأة أنصارية. قد يقول قائل طيب هذا قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام عرف وعلم أنها من الأنصار، والأنصار قيل أنه بهم عيب في أعينهم، منهم من يقول حول ومنهم من يقول صغر في العين مثل الصينيين. لكن عندنا نص آخر في مسند الإمام أحمد من حديث جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحدكم امرأة فقدر له أن يرى ما يدعو إليها فليفعل. نص عام. أول خطوة، أنت مقتنع أن هذه تصلح أن تكون زوجة لك؟ الجواب نعم، هذا أمر طيب. الثانية أنك تختار المرأة الصالحة. المرأة الصالحة عندك خيارات أربعة، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. أغلب الناس الآن عندهم أمران: أمر الجمال وأمر الحسب، هذا أهم شيء، مع أن الله عز وجل قال ولا أمة يعني أمة جارية، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. لماذا؟ لأن المرأة الصالحة أولا تعينك على الخير وعلى طاعة الله. أذن المؤذن وبيتك قريب من المسجد، ما قال اجلس عندي، تقول اذهب واشهد الجماعة، وتحثك على الخير، وتعينك على صيام الاثنين والخميس، وتعينك على الطاعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجه الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. تعاون على طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا تصبرك في الشدائد كما حدث لأم سليم أنها صبرت زوجها أبا طلحة، صبرته عند أن مات ولدهم، وعوضهم الله عز وجل بأولاد يحفظون القرآن. أيضا هذه المرأة الصالحة تكون سببا لهدايتك، في بعض الأحيان تتزوج وأنت مقصر. فهذه أم سليم رضي الله عنها لما جاء إلى أبو طلحة وخطبها قالت والله ما مثلك يرد يا أبا طلحة، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة. فبعد ذلك أسلم وكان مهرها الإسلام. هذه من الخطوات التي لا بد أن نعتني بها في أوائل أمورنا. ثم بعد ذلك من الله الرحيم بعباده بعد أن يتزوج الرجل بزوجته يجعل الله عز وجل صفة وصلة وترابط وتواد وتراحم بين الزوجين، بين الزوجين، ليس بين الزوج وأم الزوجة ولا بين الزوجة وأم الزوج. قال الله عز وجل: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. المودة والرحمة بين الزوجين، هذا لا بد أن تسمعه، بين الزوجين ليس بين الزوج وأم الزوجة. فبعضهم إذا تزوج فكل التعليمات تكون من أم الزوجة، وبعضهن إذا تزوجنا فكل التعليمات من أم الزوج. حنانيك أيها الأب، حنانيك أيها الأم، اجعلي لابنك مساحة يكون رجلا في نظر زوجته، ما يكون دمية تلعبون بها وإذا بي تحركون، إن رضيتم عنها فذاك وإن لم ترضوا عنها فطلقها وآتي بامرأة أخرى وبدون سبب إلا لعدم الراحة. ثم بعد ذلك لدوام العشرة ولبقائها بين الأزواج حثنا النبي عليه الصلاة والسلام عن التسامح وغض الطرف. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة قال: لا يفرك لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. بعض الأحيان ربما الله يبتليك بامرأة لسانها طويل، يعني تقول لها كلمة ترد لك عشرا، لكن لا تنسى جوانب أخرى، أنها تعزك وتقدرك وتحترمك وتجلك أمام أهلك، أنها تحترم أباك وأمك، وأنها تقوم بخدمتك. لا تنسى الجوانب الحسنة فيها، لا تعمى بصرك بهذه السيئة. لا يفرك لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وهب أنه دب الخلاف بين الزوجين، هل مباشرة هات بنتنا خليها عندنا ولا بد يتأدب هات ورقة طلقها، هذا كما يحدث عند بعض الآباء؟ يا عبد الله، يا أيها الأب، بنتك إذا طلقت فإنها كسرت، وهذا ليس في جميع الحالات، قد تكون طلقت مظلومة وليست ظالمة، لكن إذا مثل هذه الحالات التي نذكرها فينبغي على الأب أن يراعي وأن يضبط أعصابه. فالله عز وجل أمرنا في حال دب الخلاف أن نأتي بحكمين: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو عراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. هل يسمع هذا الآباء؟ الصلح خير من أن تطلق المرأة. فبعضهم ربما تطلق بلا سبب وليست مظلومة، وبعض النساء ربما تكون مظلومة تستحق أنها تطالب بالطلاق، لكن كلامي على بعض الآباء الذي يتعجل في أمر الطلاق. وهب أن الزوجة ما زالت متمردة، هل يطلقها الزوج مباشرة؟ الجواب لا، هناك حلول. ومن هذه الحلول أولا الوعظ: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. الوعظ مش التهديد. بعض الأزواج اسمعي الكلام ولا سأطلقك، هذا ما هو وعظ، هذا تهديد كأنها شاه، اسمعي كلامي ولا سأبيعك في السوق. الوعظ الرحمة الشفقة التذكير بعلاقتهم بمحبتهم بمواقف معه، يعني يتذلل لا بقدر إمكان. هذه من الحلول، وليس أنك تذل نفسك لزوجتك، لا، لكن من أجل رأب الصدع وعدم تشتيت الأسرة. ما نفع إذا ما نفع الوعظ فاهجروهن في المضاجع. الهجر في المضجع، الهجر في المضجع يكون على ثلاث صور بل ثلاث مراحل كما ذكرها المفسرون. المرحلة الأولى أن يهجرها في الجماع، الفراش، ما يجامعها، يعطيها ظهره وينام، ما نفع يرتفع قليلا لا ينام في السرير التي هي عليه، ما نفع يترك الحجرة بكاملها وينتقل إلى حجرة أخرى وينام فيها، هذا الهجر في المضجع. ما نفع واضربوهن، الضرب لا يكون كسر عظم أو إسالة دم وإنما ضرب غير مبرح، كل ذلك وأنت لم تطلق بعد في نظر الشريعة. بعض الأزواج ربما والله لم تعمل له شيء يطلقها من أجل هذا، أو طبخة أو غير ذلك. انظروا كيف الإسلام حاول قدر الإمكان، لا تتعجل، لا تتعجل في أمر الطلاق يا عبد الله، وهب أنه كل الحلول قد انسدت من أجل أن يبقى شيء هناك. نبه الشارع على أنك لست حرا في تطليقها في أي وقت، فلا تطلقها وهي حائض، لا تطلقها وهي حائض أو في طور جامعتها فيه إلا إذا تبين حملها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعمر بن الخطاب يكلم ولده قال ثم ليراجع، ثم إن شاء طلقها طاهرا أو حاملا، الحامل يجوز طلاقها، لكن الآن لم يتبين حملها. هذا كله لعل الزوج لما يسمع أن زوجته حامل ربما يعيدها والأمور تجري على أحسن ما يرام. هذا كله كما قلنا فيما يتعلق بهذا الأمر. طلق ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين طلق امرأته وهي حائض، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لما كلمه على ولده قال مره فليراجع حتى تطهر، ثم حتى تحيض، ثم حتى تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، فتلك العدة التي سماها الله. وإذا طلقها في طور لم يجامع فيه، انظروا الشرع، ما زال بينك وبينها حبل ود ما انقطع، وهي العدة، وأحصل العدة، هذه العدة تبقى بين الزوجين. ما فائدة هذه العدة؟ هذه العدة فائدتها أن المرأة تبقى في البيت. نحن عندنا في عادة الناس أن المرأة إذا طلقت مباشرة، طلقت الساعة الرابعة عصرا، الرابعة وخمس دقائق وهي في بيت أبيها أو قد وهي في الطريق إلى بيت أبيها، لكن الله عز وجل قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وقال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ولا يجوز للزوج أن يضيق على زوجها حتى تطير، قد طلقها لا تبقى في البيت. ما الفائدة؟ الفائدة تخيل معي زوج طلق زوجته قبل ثلاث أيام أربع أيام وحدهم في البيت، حتى لو أتت بأختها أو بأخيها فمرت وعادت سمع صوتها ربما يحن إليها ويعيدها، حتى قال العلماء لا أن تظهر عليه، تظهر عليه حتى بزينتها، لكن في الجماع تعامل معاملة الحائض. كله كما قال الله عز وجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري لعل بعد ذلك الزوج يعيد زوجته. ولذلك أول ما يقرر الزوج أن يعيد زوجته في أثناء العدة الأمور مسهلة له تماما. كيف؟ لا يجب عليه وليس عليه مهر، وأيضا لا عقد، وإنما يعيدها هكذا. لو إذا أحب أن يقول راجعتك له ذلك، بل قال العلماء لو جامعها جامع بنية الرجوع رجعت. طيب والشهود؟ الله عز وجل قد قال وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، هل هذا واجب؟ الجواب مستحب، وإليه ذهب جمهور العلماء لحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر أن يقول لولده مره فليراجع، ولم يأمر بذلك الشهود، فقالوا الشهود مستعب. انظروا ما أسهل، تريد أن تراجع زوجتك في أثناء العدة يكون سريعا، لكن تريد أن تطلق عندك أسوار سياج ما تطلق مباشرة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح بين المسلمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هناك أسباب للطلاق، وهذه أذكر أغلبها ما تقع بين الأزواج. منها عدم الارتياح، الزوج ما ارتاح لزوجته ولا الزوجة ارتاحت لزوجها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الأرواح جنود مجندة، فما تعارفت منها تلفت وما تناكرت منها اختلفت، كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث عائشة. فالزوج مرتاح لزوجته، فهذا يكون سبب. سبب من الأسباب أيضا عصيان الزوجة، تعصي زوجها كثيرا، وفي بعض الأحيان من أسباب عصيانها أن تتطلع مما في أيدي النساء الأخريات، فتقول له فلانة زوجها اشترى لها كذا وفلانة وفلانة، وهو مسكين ما عنده ذاك المال حتى يشتري لها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. من الأسباب أيضا تسلط الأمهات، تسلط الأمهات على العلاقة الزوجية، سواء أم الزوج أو أم الزوجة. فالمرأة قد تكون في بيت زوجها ترى أن كل الأوامر من أم الزوج، بل أن الزوج يريد أن يجعل لزوجته كيانا، فكيانها منتهك، وكأنها ليس لها قيمة في البيت، وكلما حدث مشكلة بين الزوجين لا بد أن تتدخل الأم. نحن نقول هذا الأمر لا إفراط ولا تفريط. أول ما تدخل زوجتك إلى بيتك أيها الزوج، قل لها إن أمي خط أحمر، ما تتكلمين عنها ببنت شبه ولا تقلين أدبها، والله لئن خسرتك خير من أن أخسر أمي. هذا أمر نحن نتفق عليه جميعا، لكن العتاب في مسألة التفريط، أن الزوج حتى في أمور خاصة بين الزوجين يطلع أمها، أو أن الزوجة تعطي تقريرا كاملا لأمها يوميا، وقد قلنا أن الله جعل المودة والرحمة بين الزوجين، ما جعل بين الأمهات ولا بين الآباء. أيضا من الأسباب، وبعضهم قد يعمل علامة استفهام على هذا، من الأسباب القات، القات، بعضهم يلتفت إلى القات ولا يلتفت إلى زوجته ولا إلى أولاده. زوجته تتضور جوعا، أولاده حالتهم رثة، وهو تراه أسدا بعد الظهر، ويذهب إلى أحسن المطاعم ويأكل القات، وإذا به بعد ذلك في تصريفه على أولاده يكون مقصرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وقال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فينبغي على المسلم إذا حدث بينه وبين زوجتي شيء فإنه يعالجها بتؤدة، وينبغي على الآباء والأمهات أن يتريثوا ولا يستعجلوا بالطلاق. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.